وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مزق منته. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن حميد، حدثنا سلمة، حدثنا ابن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب قال عن زيد بن أبي حبيب يزيد يزيد ابن أبي حبيب يزيد بن يزيد يزيد نعم يزيد عن يزيد يزيد بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب قال: وبعث عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم إلى كسرى ابن هرمز ملك فارس، وكتب معه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين، فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. قال: فلما قرأه شقه وقال: يكتب إلي بهذا وهو عبدي؟ قال: ثم كتب كسرى إلى باذان وهو نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به. فبعث باذان قهرمان وكان كاتبا حاسبا بكتاب فارس، وبعث معه رجلا من الفرس يقال له خرخسرة، وكتب معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى، وقال لبابويه: يأتي بلاد هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره. فخرجا حتى قدم الطائف فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف، فسألوه عنه فقال: هو بالمدينة. واستبشر أهل الطائف يعني وقريش بهما وفرحوا، وقال بعضهم لبعض: أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك، كفيتم الرجل. فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه بابويه فقال: إن شاهي شاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثني إليك لتنطلق معي، فإن فعلت كتب لك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنه، وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلك ومهلك قومك ومخرب بلادك. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، يعني كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. ثم قال: ارجعا حتى تأتياني غدا. قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بأن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه، فقتله في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل، سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. قال: فدعاهما فأخبرهما فقال: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقلنا عليك ما هو أيسر، إنا قد نقلنا عليك ما هو أيسر من هذا، أفنكتب عنك بهذا ونخبر الملك باذان؟ قال: نعم، أخبراه ذاك عني وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى الخف والحافر، وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. ثم أعطى خرخسرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك، فخرج من عنده حتى قدم على باذان فأخبره الخبر، فقال: والله ما هذا بكلام ملك، والله ما قال: والله ما هذا بكلام ملك، وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول. ما هذا؟ ما هذا؟ والله، والله ما هذا بكلام ملك. بكلام ملك. لكن طيب. نعم، بكلام ملك. نعم. وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول، ولا يكون ما قد قال، فلئن كان هذا حقا فهو نبي مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأيا. وإن لم يكن، وإن لم يكن فسنرى فيه رأيا. نعم. ثم فلم يشد بذان أن قدم عليه كتاب الشيرويه. أما بعد، فإني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضبا لفارس، لما كان استحل من قتل أشرافهم. لما كان استحل من قتل أشرافهم. نعم. ونحرهم في ثغورهم. نعم. فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك، وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه، فلا تهج حتى يأتيك أمري فيه. فلما انتهى كتاب شيرويه إلى بادان، قال: إن هذا الرجل لرسول. فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن. قال: وقد قال بابويه لبادان: ما كلمت أحدا أهيب عندي منه. فقال له بادان: هل معه شرط؟ قال: لا. قال الواقدي رحمه الله: وكان قتل كسرى على يد ابنه شيرويه ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جماد الآخرة من سنة 70 من الهجرة، لست ساعات مضت منها. قلت: وفي الشعر بعضهم ما يرشد أن قتله كان في شهر الحرام، وهو قول بعض الشعراء. قتلوا كسرى بليل محرمة فتولى لم يمتع بكفن. وقال بعض الشعراء العرب: وكسرى اتقاسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام، فمخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام. وروى الحافظ البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي بكر أن رجلا من أهل فارس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد قتل الليلة ربك. قال: وقيل له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قد استخلف ابنته. فقال: لا يصلح قوم تملكهم امرأة. قال البيهقي: وروى في حديث دحية بن خليفة أنه لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسل كسرى، ذلك أن كسرى بعث يتوعد صاحب صنعاء ويقول له: ألا تكفيني أمر رجل قد ظهر بأرضك يدعوني إلى دينه، لتكفينه أو لأفعلن بك. فبعث إليه فقال لرسله: أخبروه أن ربي قد قتل ربه الليلة، فوجدوه كما قال. قال: وروى داود بن أبي هند عن عامر الشعبي نحو هذا. ثم روى البيهقي من طريق أبي بكر بن عياش عن داود بن أبي هند عن أبي هريرة قال: أقبل سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في وجه سعد خبرا. فقال: يا رسول الله، هلك كسرى. فقال: لعن الله كسرى، أول الناس هلاكا فارس ثم العرب. قلت: الظاهر أنه لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلاك كسرى لذينك الرجل، قلت الظاهر أنه لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلاك كسرى لذينك الرجلين، لما أخبر، لما أخبر النبي، يعني الأميرين اللذين قدما من نائب اليمن بادان، فلما جاء الخبر بوفق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وشاع في البلاد، وكان سعد بن أبي وقاص أول من سمع، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بوفق إخباره عليه السلام. وهكذا بنحو هذا التقدير ذكره البيهقي رحمه الله. ثم روى البيهقي من غير وجه عن الزهري: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه بلغه أن كسرى بينما هو في تذكرة ملكه بعث له أو قيض له عارض يعرض عليه الحق، فلم يفكأ كسرى إلا برجل يمشي وفي يده عصا، فقال يا كسرى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ فقال كسرى نعم لا تكسرها. فولى الرجل، فلما ذهب أرسل كسرى إلى حجابه فقال من أذن لهذا الرجل علي؟ فقالوا ما دخل عليك أحد. فقال كذبتم. قال فغضب عليهم وتهددهم ثم تركهم. قال فلما كان رأس الحول أتى ذلك الرجل ومعه العصا، قال يا كسرى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال نعم لا تكسرها. فلما انصرف عنه دعا حجابه فقال لهم كالمرة الأولى. فلما كان العام المستقبل أتاه ذلك الرجل معه العصا، فقال له هل لك يا كسرى في الإسلام قبل أن أكسر العصا؟ فقال لا تكسرها لا تكسرها، فكسرها فأهلك الله كسرى عند ذلك. قال الإمام الشافعي أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، فوالذي نفسي بيده لتنفقن كنوزه ما في سبيل الله. لتنفقن لتنفقن نعم لتنفقن يعني أصحابه لتنفقن أحسن أعم لأن قد يتولها الحاضرون وغير الحاضرين. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله كنوزهما في سبيل الله. أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة وأخرجاه من حديث الزهري به. قال الشافعي ولما أتي كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزق ملكه. وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في مصر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت ملكه. قال الشافعي وغيره من العلماء ولما كانت العرب تأتي الشام والعراق للتجارة فأسلم من أسلم منهم شكوا خوفهم من ملكي العراق والشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. قال فباد ملك الأكاسرة بالكلية، وزاد ملك قيصر عن الشام بالكلية، وإن ثبت لهم ملك في الجملة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حين عظموا كتابه والله أعلم. فتوى في هذا بشارة عظيمة بأن ملك الروم لا يعود أبدا إلى أرض الشام، وكانت العرب تسمي قيصر لمن ملك الشام لمن ملك الشام مع الجزيرة من الروم، وكسرى لمن ملك الفرس، والنجاشي لمن ملك الحبشة، والمقوقس لمن ملك الأسكندرية، وفرعون لمن ملك مصر كافرا، وبطليموس لمن ملك الهند، ولهم أعلام أجناس غير هذا وقد ذكرناها في غير هذا الموضع والله أعلم. وروى مسلم عن قتيبة وغيره عن أبي عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن عصابة من المسلمين كنوز كسرى في القصر الأبيض. وروى أسباط عن سماك عن جابر بن سمرة مثل ذلك. وزاد وكنت أنا وأبي فيهم فأصبنا من ذلك 1000 درهم. بعثه عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس صاحب مدينة الأسكندرية واسمه جريج ابن مينا القبطي. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدث الزهري عن عبد الله ابن عبد القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية فمضى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقبل الكتاب وأكرم حاطبا وأحسن نزله وصرحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم